مالي غيرك ألجأ لي ربي وأنا تعبان، مالي غيرك أحتمي بيه لو جار الزمان، مالي غيرك ألجأ لي ربي وأنا تعبان، مالي غيرك أحتمي بيه لو جار الزمان. أنت ضامن بكرة ويومي، أنت بتعطي راحة نومي، أنت ضامن بكرة ويومي، أنت بتعطي راحة نومي، أنت وحدك بس بقدر ألجأ لي. وقت التعب وقت الحزن انت تعزيني، بأتون اللهب وسط المحن روحك يحميني. وقت التعب وقت الحزن انت تعزيني، بأتون اللهب وسط المحن روحك يحميني. انت رفيقي بطريقي وقت ضيقي بلجأ ليك، مالي غيرك. انت ضامن بكرة ويومي، انت بتعطي راحة نومي، انت ضامن بكرة ويومي، انت بتعطي راحة نومي، انت وحدك بس بقدر ألجأ لي. انت بتمسح دمع عيوني وبتبدد قهاتي، انت مبارح يومي وبكرة عمري وكل حياتي. انت بتمسح دمع عيوني بتبدد قهاتي، انت مبارح يومي وبكرة عمري وكل حياتي. بتطمني وبتحضني ما بتتركني لحظة عنيك، مالي غيرك.